اطل قورا من الصحارى شهبا واجعلوها للاعادي لهبا اطل قورا من الصحارى شهبا واجعلوها للاعادي لهبا اوقدوا النار على اعدائكم واجعلوهم للظى الحطبا يا بني الإسلام عندي طالب ليت شعري من ينيل الطلبا أطلب الوعي بما يجري لنا وعي حر لا يطيق اللعبا هذه الأحداث قد أبدت لنا يا بني أوطاننا ما حجب هذه الأحداث سم ناقع في كؤوس الغافلين انساكب مد لليل يدا فانسحبا يا بني الإسلام في قرآننا منقذ مما أصاب العرب يا بني الإسلام يا نبت الهدى يا غراس المجد في خيل الربا هذه أوطانكم قد شمخت وقوت في راحتيها الحقبا أنقذ العالم من حيراته أصلحوا من حاله ما خربا يا بني الإسلام أنتم قوة تمسح الجرحى وتمحو التعب يا بني الإسلام أنتم قوة تمسح الجرحى وتمحو التعب فاجعلوا من دينكم منطلقا واثبوا إن الفتى من واثبا فاجعلوا من دينكم منطلقا واثبوا إن الفتى من واثبا واثبوا إن الفتى من واثبا اطلقوا رمل الصحارى شهبا واجعلوها للأعادي لهبا الصحارى شهبا واجعلوها للأعادي لهبا أوقدوا النار على أعدائكم واجعلوهم للظى الحطبا أوقدوا النار على أعدائكم واجعلوهم للظى الحطبا أطلقوا رمل الصحابة شهبا. لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا. فالمدى يرى